هم لسه يقولوا كيف نكلمهم بعد شويه. قال لهم لا ما تتكلموش انتم، قال لا هتكلم. يا سلام الله. قال اني عبد الله. استهلاله كلامه بعبوديته لله دليل على انه قد يقال فيه انه ليس عبد وانه اله او شريك اله. فاول كلمه قال شوف كل المعجزات شيء، انما انا ايه؟ انا عبد الله. ولذلك تجد انكم تقول بتكلم في الماء يسالوا يقولون طب اتكلم قال ايه؟ ما قالهاش ابدا، لان مقوله وكلامه ينفي معتقده. قال اني عبد الله. مش بس كده، هاتان الكتاب، ده لسه طيف ما بفرق. اتاك الكتاب؟ قال لك اكن دي امر مفروغ منه. هاتان الكتاب زي ما قلنا هناك، هاتان الكتاب وجعلني نبيا. الله، يبقى معنى انه اتان الكتاب يعني انا اهل لان اتحمل امانه السماء الى اهل الارض. وجعلني نبي في السلوك بتاعي سلوك طويل، وما يمكنش يكون كده وبعد ذلك يبقى فيها مطعن، وان كان المطعن بعيد عني انا ماليش ذنب، انما برضو ايه؟ وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت. يبقى كم حاله؟ عبد الله، وبعدين اتاني ايه؟ الكتاب، والكتاب لسه حيجي لانه يتكلم عن الحق، لأن لسه ما بلغش أن يتكلم، فلا بد أن يكون ملقن. ملقن اللي بيلقنه هو اللي هيعمل له العمليات دي. آتاني الكتاب يعني الكتاب خلاص جه انتهى، ما فيش كلام. آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة، ما شرع لي كمان ما دمت إيه حيا، وبرا بوالدتي. إيه اللي حشر والدتك؟ برا بوالدته، يعني لما يكبر ولا اي حاجه وبعدين يعرف القصه انها جت من غير انها ولدت كده من غير ما يمسها بشر ومش عارف ايه وبتاع، ما تعملش عنده ظلال. ليه؟ لان الادله هو الدليل، والدليل لا يشكك في المدلول، هو نفس الدليل. يبقى ما يمكنش برا بوالدته. هو طول ان انا هبتدي اقول لامي مثلا يجي لي خاطر ايه اللي عملته، ايه اللي مش عارف ايه، ايه وبرا بوالدتي، وكلام منطقي. ولم يجعلني جبارا شقيا، لم يجعلني جبارا شقيا. يعني ايه؟ أم قال لك لان الحق سبحانه وتعالى حين ارسل رسوله لا بد ان يجعله لين الجهل. ليه؟ انه سياتي ليخرج الناس مما ألفوه من الفساد، والذي يألف الفساد ويعايشه يكره من يريد أن يصلحه، فسيتعرض لإيه؟ لعمليات استفزازية وعمليات إيه؟ عناد. فلو ما كانش لين الجانب علشان بس يقدر يستمين الأذن اللي تسمع منه في رسالته ما تنفعش. ولذلك يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والسلام علي يوم ولدت. يوم الميلاد بتاعي كان سلامة. ليه؟ لأن مثلا يصح ان لما يكون فيها ناس متحمسين وجابت الولد من غير اب ومش عارف ايه وبتاع وعجبين ياخدوا الولد ويعملوا فيه اللي ما يعملوا ويعملوا فيه مش عارف ايه. قال برضه مرت بكلام والسلام علي ايه؟ يوم ولدت ويوم اموت. اشمعنى خص الولاد والموت؟ قال لك لان الميلاد وقبل الموت. قال لك ما هو برضه الموت هياخدوه عشان يصلبوه، وبعدين يشبه لهم انهم صلبوه وقتلوه وهو يرفع ربنا للسماء. طب ويوم ابعثوا حيا، ايه وجه السلامه هنا؟ ام قال لك لان ما فيش رسول سيسال هذه الاسئله. يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ يقول ان كنت قلته فقد علمته. تعلم ما في نفسي ولا اعلم، ما قلت لهم الا ما امرتني به. ثم ربنا عارف ان الكون مش هيقول الا ما امروا به، ايه الحكايه دي؟ طب قال لك ده تقريع لمين؟ طب قول لهم كده انك انت اله صحيح؟ والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. ذلك اي الذي تقدم قصه عيسى بن مريم، قول الحق يقولها الله قول حق، قول الحق، الحق هو الله. يعني ايه ذلك عيسى؟ قصة عيسى بن مريم من اللي بيقول ايه الحق اللي هو الله، او قول الحق اللي هو ضد الباطل، بصح بصح قول الحق اللي هو الله، وما دام قول الله يبقى برضه حق ومش باطل ولا لا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق، ما يقوله الله قول مين؟ الحق، قول الله او قول الحق اللي هو ضد الايه الباطل، والمعنيين ينتقضوا. ما دام قول الله يبقى قول الحق ولا لا؟ الذي فيه يمترون، اكن ربنا بيقول سيشكون في هذا الكلام ويقعدوا يتقولوا فيه الايه الاقاويل. فيه يمترون، انا بقول لكم قول الحق، اتركوا هذه الاقوال لانها ايه باطلة، وخذوا الكلام من الحق لأنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ذلك عيسى بن مريم، ذلك أي الذي تقدم أمره من أول واذكر في الكتاب إيه مريم إلى هنا. ذلك عيسى أي المتقدم عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه إيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. شو معنى ده في حتة الولد الأول كده؟ قال لك لأن حتة الشريك تنفى بأولية العقل، لأن شريك لله يعني يعمل إيه وياه؟ نشوف إن كان كل إله صالح للفعل وللتلق يبقى دي صورة مكررة ملهاش نتيجة، وإن كان ده إله لكذا والتاني إله لكذا يبقى اللي فيه دي إله يبقى نقص في إيه؟ في الإله الثاني يبقى نقص، وده إيه؟ محال. كويس كده؟ ولو أن فيه إله ثاني لكان كل واحد خد إيه إله، ولا زعم كل إله بما إيه؟ بما خلق، ولا على بعضهم على إيه بعض. فجيب حتة الولد، لأن الولد ده من الممكن ان يستبعد فيه الدليل. ليه؟ قال لك لان دليله اتخاذ الولد او حب الولد. لماذا؟ ليه الانسان لما ما يخلفش او يبطئ بيه الخلف عايز يجيب له ايه ولد ويسعى له؟ ام قال لك لان الانسان ابن دنيا وهو يعلم انه ميت ميت، فلما يقول ولد يبقى وصل ذكراه بجيل اخر، لما ما يجيش ولد يبقى غيب انتعاؤه ما يذكرش في الدنيا، كاننا برضو متمسحين في مين؟ في الدنيا. اللي مش مشاهدها في حياته عايز ابنه يبقى موجود. يا اخويا الذكر ايه؟ الذكر يسبقك مش يبقى بعدك، الذكر هو اللي يسبق روح مالك. اذا اتخاذ الولد إما أن يكون لاستدامة استبقاء الحياة، لأن كل واحد ميت والله لا يموت، يبقى استبقاء الحياة لا ممنوع. طب أو يكون له عزوة كده ويساعده ومش عارف إيه، واللي يحتاج ليه يبقى ضعيف والله هو الإيه القوي. يبقى اتخاذ ولد دي منفية ليه؟ منفية لأمر، إن كان استدامة حياة الله لن تذهب حياته عشان يبقى إيه يبقى موصول في ولد، ان كان علشان استعانه وعلشان كده ربنا مش عايز ايه مش عايز معونه. ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه. كلمه سبحانه يعني تنزيها له في ذاته، وتنزيها له في صفاته، وتنزيها له في افعاله. فان قيل في الله شيء يوجد مثله في البشر، كأن يكون لله وجه، كأن يكون لله يد، كأن يكون لله سمع سميع وبصير. إياك إنك أنت تنزل بالمستوى الأعلى وتكون المسمع زي سمع،

فالمشهد العظيم والذي يشترك كل الخلق في رؤيته، فإن كان تنكيلا كل واحد يشوفه، إن كان توبيخ كل واحد يشوفه. وهذا وربما كان بعض العذاب أهون من رؤية الغير الإنسان الذي يعذب، يمكن هو يقدر يحتمل في نفسه، إنما كل الناس يشوفوا في هذه المآلة بعد أن كانوا يرونه جبارا، يرونه عاسيا، يرونه ظالما، كل اللي بعدين يشوفوه في الموقف دي. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، أليس هذا بالحق اللي قلنا لكم عليه ده حق ولا لا؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار وبعدين يقولوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من الإيه؟ من المؤمنين. بل الكلام ده كلام، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ظهر لهم ما كانوا ايه، مش يختفي عنهم، لا ظهر لهم الذي كانوا يخفونه، كانهم كانوا يعلمون ايضا شيئا عنه ولكنهم ايه يخفونه. ولو ترى اذا الظالمين ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا ممكن أسمعنا وصبرنا، يعني ليه أبصرنا ليه؟ يعني لأنهم كانوا الأول بيسمعوا من غير واحد بينكروا وبيبصروا الآيات ولا يؤمنون بها، قال لهم أنتوا دلوقتي السمع بتاعكم إيه قوي، كل حاجة بتحصل بتسمعوا وكل حاجة هتحصل إيه أسمع بهم وأبصر، حتى أن الإنسان لا يتعجب من سمعه الدقيق ومن بصره المحيط. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر، يعني ما أشد سماعهم الآن وما أشد بصرهم، كانوا في الأول يحطوا في أذانهم كده صبعهم في أذانهم ويعموا عن آيات الله الواضحة، آيات التي تدل على الصانع الحكيم، الآيات الكونية، الآيات التي تثبت صدق الرسل، الآيات التي تحمل احكام الله الى خلقه، كل دي ما كانش لا بيسمعوا ولا يبصروا، لا يبصرون الايات ولا يسمعون التوجيهات، انما دلوقتي عادوا بيسمعوا كويس وعادوا بيبصروا ايه كويس. اسمع بهم وابصر تقولها حين تتعجب من قوة السماع وقوة الايه وقوة الابصار. يوم يأتوننا، اسمع بهم وابصر في هذا اليوم خلاص. ليه؟ لان الانسان في الدنيا بحكم خلق الله لهذا الخليقة اللي هو الإنسان أعطى لإرادته السيطرة على جوارحه، لأن الإنسان في الدنيا بحكم خلق الله لهذا الخليقة اللي هو الإنسان أعطى لإرادته السيطرة على جوارحه، يعني قول للرجل يمشي للمسجد تمشي، يروح للخمارة تروح، الإيد اضربي ألم تضرب ألم، اسرقي تسرق، ربتي على يتين كده وخذ الإيد واحد كل هذا اللي عايزها تعمله. فكأن جوارح الإنسان وطاقاته مسخرة لإرادته بكون ربنا عمله مختار، قال له الإرادة أنت لك مطلق الإرادة، لسانك تستطيع أن تنطق به لا إله إلا الله، ويستطيع الكافر والعياذ بالله يقول إيه مفيش إله، أو يقول الله له شركاء، أو يقول الله ثالث، لا بيحصل فيه ولا بيحصل فيه. ليه بقى؟ هم قال لك لأن الله جند كل طاقات النفس وملكاتها لمين؟ لخدمة إرادته، عشان هو هيعاقب على هذه الإرادة، يشوفه يريد الخير الموجه إليه ولا هيريد الشر المنع عنه. لكن في يوم القيامة إرادة تنحل، ما عادش في إرادة أبدا. ولذلك قلنا الإنسان بيملك طاقاته بإرادته، لكن ربنا هيقول لمن الملك اليوم؟ ما فيش حد، خلاص انتهت المسألة. ولذلك ضربنا مثل سابقا وقلنا هب أن سرية من الجنود عليها ضابط وراحوا في مكان بعيد بمهم، الجنود مأمورون أن يطيعوا هذا الضابط، ولو أمر غلط لازم يطيعوا، فإذا جاءوا إلى قائد أعلى يبقوا يقولوا لا ده حصل منه كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. ولذلك ستشهد الجوارح التي أعانت إرادتهم على مرادهم ستشهد عليهم أنهم فعلوا كذا وفعلوا كذا، يوم تشهد عليهم إيه ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، طب ما أنت اللي كنت بتعملي، قال لك لا أنا كنت محكومة بملك الإرادة، كان يملك الإرادة عليه، لما انتهت ملكية الإرادة قلنا اللي عندنا اشتكينا وقلنا الحق، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أسمع بهم وأبصر، يعني ما أشد سمعهم وما أشد بصرهم يوم يأتوننا في الحشر بقى والحساب والجزاء. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، يا ريتهم كانوا فيهم الحكاية دي. إنما هم ظلموا، ظلموا مين؟ ظلموا أنفسهم، هم ظلموا ربنا. هل بكفرنا كفر الكافرين بالله أنقصوه شيئا من سلطانه أو ملكه؟ إنما هم لا، هم أنفسهم ظلموها. ليه؟ أم قال لك طب إيه اللي أنت بتظلم نفسك؟ طب ما أنت نفسك إيه اللي تظلمه؟ أم قال لك لأن في عقل واعي يستقبل الأشياء، وفي نفس صاحبة شهوة تصادم هذه الأشياء. فالنفس صاحبة الشهوة العاجلة دي المنهج يقول لها بلاش دي، ده هيجيب لك شر، ده هينسلك كذا، يعمل لك كذا. لكن النفس بشهوتها تعمل ايه؟ يقول هو يدي للنفس مراجعه، الجوارح تدي للنفس مراجعه. ساعه ما تدي للنفس مراجعه اياك ان تفهم انها حنينه قوي عليه وبتدي لها مراجعه، ده هو ظلمك. ليه؟ لانه حرمها خيرا كثيرا باقيا ياتي معه وجاء لها بعذاب، يبقى ظلم مين؟ ولكن الناس انفسهم يظلم. وانذرهم يوم الحسره، الحسره هو الندم البالغ الذي يصيب النفس الانسانيه حينما تلقى شيئا لا تستطيع ان تدفعه، يبقى ندم شديد. يبقى اذا فيه ندم وفيه حسره. الندم قد يكون على شيء فاتك من الخير ولكن يمكن ان يتداول، لكن الحسرة ندم على شيء فات ولا يمكن أن يتداول. هذه الحسرة الحقيقية. مثلا التلميذ يجي في امتحانات الشهرية وبعدين يسقط يندم. ليه؟ لأنه ممكن يتجاب عنه ويعوض الشهر الثاني، إنما جه في آخر السنة يبقى ما فيش، تبقى بحسرة بقى. يبقى إذا الندم حزن على شيء فات من الخير ومن الممكن انه يتداخل، لكن الحسره تاتي على شيء ايه؟ ولذلك حولوا يا حسرتنا على ما فرطنا في جنب الله، يا حسرتنا يعني يا حسره هذا اوانك تعال لنا. بينادوا هم الحسره، الحسره يقول لها تعالي يا حسره لان ده اوانك بقى. اذا فالحسره الندم الشديد على خير فات لا يستطاع ان يتدارك. اذ قضي الامر، ايه اللي قضي؟ قال لك ما عادش ممكن تتلافى، اللي وقع وقع ولا يمكن تلافيه. ولذلك هم يقولوا يا ليتنا نرد، برضو ده كلام، برضو لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يبقى قضي الامر يعني لم يعد هناك مجال لتدارك ما فات، ويبقى الواقع قضي الامر انتهى. ومن اللي اضاه؟ قضاه من لا يملك احد الرد عليه، ما فيش حد تاني يقول لا طب شويه، طب استنى على مهلك، طب انا انت قلت كده وانا قلت كده. ما فيش قبل ان له، ما فيش اله الا هو، ما فيش. قضي الامر. حتى قال في الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حينما يدخل اهل الجنه في الجنه يدخل اهل النار النار، ياتي بالمرء بصفه كبش ويقول للمؤمن أتعرفون هذا؟ قالوا نعم هو الموت، جاءنا وعرفنا. ويقول للكفار أتعرفون هذا؟ قالوا عرفنا. فيميت الله الموت ويقول لأهل الجنة خلود بلا موت ولأهل النار خلود بلا موت. ايه التبليه كده؟ ادي قضي الامر. ليه؟ أم قال لك لأن اللي في حاجة يقول لك يمكن يجيبنا الموت ونستريح. لا، الموت وجبناه وشخصناه، مشخص مش معنى مشخص كده ونذبحه ونموته. يبقى مات الايه؟ يبقى مات الموت. وما دام مات الموت يبقى حتى ما فيش أمل عندهم في إنهم يمكن ايه؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يقضي يعني موتني. قال لك ما عادش دي، لأن الموت نفسه ايه اللي حصل له؟ الموت نفسه مات، مات الموت. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. الغفلة إن الإنسان يصرف ذهنه عن الفكر في شيء واضح الدليل على صحته،

والصراط السوي هو الذي الطريق الذي يصل الى الغايه من ايسر ايه واكثر وقت ايسر مسافه واي واكثر وقت. يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. يا ابت لا تعبد الشيطان. طب هو الشيطان يمكن يسمع ونفسه، انما لو هو قال له لا ما لا يسمع ولا نفسه ام قال لك ما هو الشيطان هو اللي بيسول فيه ليك انك تعبد السماء. يبقى المساله مردها لمين؟ بس هو حل للمساله المباشره، هو بيعبد صنع لا يسمع ولا ايه ولا يبصر ولا يغني شيئا. ده بشهاده كنتم هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون؟ استفهامه لا يستفهم مستفهم مجادل من يجادله عن شيء الا وقد علم ان الجواب لا بد ان يكون في صدره، لانه هو ائتمن على الجواب. يا ابت لا تعبد، الاول لما تعبده ما لا يسمعه ايه ولا يبصر ولا يغني عنك، وبعدين الا تعبد الشيطان. يبقى اذا العباده مرتها الى اغواء الشيطان. اغواء الشيطان بيعبد شجره، يعبد صنم، يعبد شمس، يعبد قمر. يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. مشكلتنا عصية يعني يعصى اوامره بايه؟ بلدن. يعصى اوامره بايه؟ مش عاصي، عصي. يعصى اوامره بلدن. ودي مذكورة من امتداد قصة آدم، من امتداد قصة مين؟ قصة آدم. يا ابتي برضو اكررها ثاني، يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن. كلمة ان يمسك، اولا المس الالتصاق الخفيف، مش ان يصيبك العذاب. المس برضو تلقف وياك المثال يمسك، ان يخاف بس يجي لحيتك شوية تراب زي ما تقول كده، ولا الهم بتاع ترابي على الاعلى. اني اخاف ان يمسك، واخاف يبقى ان امرك ايه يهمني، اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وليا يعني تابع وقريب منه، زي ما يعذب الشيطان فايه تعذب زيه. يبقى كم يا ابتي؟ يا ابتي اني قد، يا ابتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتي. يا ابتي لا تعبد الشيطان. يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الايه. شوف بقى منطق الداعي ازاي رتب الامور. هذا الترتيب، الترتيب اللي ما يسكنش على اذن الايه، على اذن المجادل. لكن المجادل له لدد، وما دام المجادل، لان بيقول لك لما الجادل واحد جادله بالتي هي احسن، رتب الجدل عشان تخرجه عن فساد هو فيه. وما دام عن فساد هو فيه اشتغل الفساد اولا ادي واحد، ثم اعتاد الفساد بالفعل ثانيا فاشتهاه واعتاده. يبقى مصيبتين اتنين مكلبشين فيه الفساد. يبقى لما تيجي عشان تطلعه من الفساد ما تطلعوش من الفساد. زي ما يكون حرير جه على شوك، لازم تحتال على ما ايه تسلم الثوبش الحرير ده من الشوك، ولما تنهره هتخليه يعرض عنك. يعرض عنك يبقى ما يسمعش كلامك، يسمعش كلامك يبقى على ايه؟ على فساد. جادلهم بالتي هي ايه؟ ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الايه؟ الحسنه. ليه؟ عشان انت تخرجه عما اشتهى. ادي واحده. وتخرجه عما اشتهى وعما اعتاده بالشهوه. يبقى امرين اثنين ايه؟ متغلغلين فيه. يبقى انت لازم تتلفق وياه عشان تخرجه مما هو فيه. ولذلك قالوا ايه؟ النص يعني كونك تنصح واحد بيعمل باب بكلمة حق ثقيل، فلا تجعله، فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا. والحقائق مرة فاستعير لها شدة البيان. قال، يبقى كلام أبوه بأي بقى. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ الاول بقى بده يقول له انت يعني راغب انت عن كذا. كلمه راغب يختلف معناه الى المقابل

ومنهم من يلمزك يعيبك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها بسبب الخطوة. ربنا بده يعدل لهم بقى المنهج. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله رضيوا به كده وسكتوا وقالوا حسبنا الله سيئه من فضله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى ربنا راغبون. يبقى هناخد الوسيلة الأول ناخد الإيه ناخد يبقى أيضا فيه راغب عنه وراغب فيه وراغب إليه. فالذي يرغب في حب الله يرغب في الطريق الموصل إلى الله يبقى إلى قبل فيه. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي يعني عن الحكاية بتاعتك دي اللي انت طلعت فيها دي لأرجمنك. الرجل طبعا هو الضرب بالإيه بالحجارة. لأرجمنك واهجرني من يظهر ان الرجل دي كانت طريقة للإيه للتعذيب الشديد يعني انهم يظهروا عليكم إيه يرجموكم يبقى كانت طريقة متبعة بقى انهم يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم إيه في ملتي. لأرجمنك واهجر ابعد عني شويه بقى واهجرني يعني ابعد عني زي ما تكون ابن يكلمك في حاجه وبعدين ما جاش على وقت الاوقات تقول له ايه ده اما كنت حاسس كنت انا اعمل فيك كذا وكذا كذا وسيبني دلوقتي روح سك الاصل. واهجرني مليا والملي يعني البره الطويله من الزمن اسمها الملاوه وصفالي ملاوته يعني من شبابي يعني فتره من شباب يعني كانت كويسه ونفالي ايه هي دي. يبقى الملاوه هي فتره طويله من الزمن ومنه سمي الليل والنهار الملاوات. واهجرني مليا. ماذا قال ابراهيم؟ ابراهيم لم يخرج عن سمته العادل في عرض دعواه وادبه مع عمه. قال له سلام عليك. هذه أول حاجة سأستغفر لك ربي. أبدو أؤكد الكلام اللي قاله إن الكلام مش كده يعني ده أنا أحسن أنا لما استغفرت لك ربي هيبقى شرطك إيه أي معنى سأستغفر لك ربي ديا معناها خد رد بالك خد بالك إن أنت عملت حاجة عظيمة وتتعرض فيها لعذاب ولكن أنا لا يرضيك لأنني استغفر سلام عليك والسلام عليك ما دام عملت كده هيعذبك ربنا لا يناقض السلام. وقال سلام عليك سأستغفر لك إيه فكأنه بإيه بيعتذر عن قوله سلام إيه سلام بيقول سلام سلام إيه ده هو منقصك في الدين وطاعتينا وانت سلام إيه. أما قال له أنا قلت لك سلام علشان أنا وأستغفر لك مين ربي وربي أنا لما أستغفره علشانك بحفيد يعني مش هيرد لي إيه مش هيرد كلام وظل يستغفر له إلى أن أنزل الله قوله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه لما قال له سأستغفر لك ربي بعد السلام قال له سأستغفر لك ربي السلام يسير وإلا فأنت تقول له سلام منك أنت إحنا عايزين سلام من الله فأنا بقول له السلام مني ما يكفيش أنا مش هعمل يعني مش همد إيدي عليك مش هنقرك مش هقول لك حب مش هعمل أي حاجة إنما أنا شايف الحتة الثانية الحتة الثانية اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت ربنا يبقى أنا بقول لك سلام ده سلام من عندي واستغفر لك رب عشان يبقى سلام من مين سلام من ايه من عند الله. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لكذب. قال سلام عليك سلام عليك اي مني مش هرد عليك لارجمنك ومش عارف ومش هتكلم خلاص ولكن الخوف منك ان لا يكون لك سلام مع ربي ولذلك انا ساستغفر ايه لك ربي انه كان بي حفيا. انه يعني الله ده بيطمنه يعني بيقول له برضه الاستغفار هيجيب نتيجه لان ربنا ايه حفي بي حفي يعني حفي جلد الماده دي حفيه كرضي ورضي يرضى حفي يحفى برضو الجر اللي يجي بعدها ولا هيحدد معناه حفي فلان بفلان ما هو كان بي دي كان بي ايه حفي يبقى حفي ربي بي ادي البئر لها معنى وحفي عنه